فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقيستيال كسو دواد برنامج كالوحة عاوان قد بدأت كما غليسان وحكم إذا مدى الشباب المجاهدين أو مركل اللوريغي دق مدى مطبان إيقوب الكهيران سركال يأسكري كترسان دولة فدرالك أو لغويري دق مدى مركوه يديغان كعيل شبيه أسكر كسو قوسط إمامولك جبلان أو إيقو واتقريه ذا إسكوليبي ولاية إسلاميق أهي جبوينك. رئيس الوزراء الدولد أوكهادلي ورر كشيغي إن لعقو ملايين أهو كسوقاتي دالك خضر دور اللوقب تمعلمين تأيما مولادة إسكولة دا كويا لقوبها كبحسن قعن تحركة الشباب المجاهدين إيه قبل كقدو سنة ترد للدورتي أو مشار لآن كعباني حكومة دا باريس أو حرتي مسجد كويا لقودها ودن كاسي إذا مدى دولد فرانسيسكا أو إسغبحي صليقي أغوينا أي كلهايين مقاردا تنبوكتوخ إيدال كمالي قد بداسي أوفا فاسن أيان كجيح جيح دونا برنامشك وحا إيقال قيب قليا محمد علي أني قايا سوصو دويو إيدال سعسين أي ومركل يروح بدين عظيم هو وهبي النمو قميص لبي طبنك بش جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفرتني سدح ده هجرقة وفقصن نشان يطبنك بش لبي طبنات سنة دلبا دكون إيكو يلباتنك إميلادقة كسو دواده روح او فافاخسان دقال يانو خوبايسان او كاترسان حركة الشباب المجاهدين ايام ماان تمرك للوريغي دقمدا مطبان او كاترسان قبل كهيران وررك انيغا سوغاري دقمدا سي ايا شيغي ان قلنكي دنبا اي ماان تا دقال يانو دا الشباب المجاهدين اي قدها او قلين مقالدا ايو اسكو فيدي حرومه مامولك عاوه ايام مقالدا وحاكتاغن رايدا توحيدك إذا ما كترسن مامولك قل مدوك إيا كوة دولد فدرالك أو ميلك لدوان لا إساقا كينا يقول عيلنا إي كجرتو أيا ما المهي لصور آفاي كسوق القولة يي دقمدا متبان سي أي وحاجستان لكن ما أنت مركي أي كور هلين إن دقالي هندا الشباب المجاهدين أو آن خريبا كغفوين دقمدا أي هلك أصور دقاقين أي عقاها فورين إيا قو قبطي دقمدا قول عيل بدين عظيم هو السلام. إذا عد إسلامي قاهي الفرقان أياد لصعتان برنامج كنوار عندما ذا حركة الشباب المجاهدين أيام مانتها والقلق للدوان كفولي مقال هذا مركوه يديغان كعيلة شبيها أي دولايتك مقدشو مركوه حالاقو بيكسلي سركال كترسان نبط سوغيد دولد هدرال كاكاس وكما قعديرا توباكو وراركا سيدا إنقو سوغارين سركال كان أي كبت بادي قرحوغن أولالا بيكسلي جلسة كالي دقالي هنا كترسان الشباب المجاهدين أيا هولقال قرشيسان كفولي ديغان كعيلة شبيها هولقال كان أيا لغو ديلي أسكري كترسان عيدة مدى الدولة فدرالك أو مقل عيسى لغو الشيغي محمد قابو بدين عظيم هو رئيس الوزراء الدولة فدرالك أيا كهضي ورن مالميه لسوء رافي سوء في بحيي أوكو آدن إن لعقو ملايين أهو كسوقاتي دولة خضر رئيس الوزراء حكومة فدرالك أو كخيب قيلي الشر تسعد دلك جبوتي أيا بين يي إنو لعقك سوقاتي دولة خضر محمد حسين روبله وحقو شركة كشيغي إنو يهينين أرحاية دولة مامور قبلات يدا إيا سياسيين تموعارتك إسلام ماركانا وقبان دون الدورشو شركة أو أنسيد دو أولاد سعودي مالميه لصعد عفري وامدكو صعد بيقمي حقيق دي وقت جيسي قبل كان وحا كجيري دقنا إن شاء الله آن سياسيات oo u baahan in si qoto dheer looga doodo si loo fahmo ubucda dhibaatada xal waarana loo helo dad habta kamid ay dad halkan jooga oo ka soo qayb galay shirkan dhowr su'aalood mar aan dhaxmaray su'aalo ay weydiyeen oo goobsiis ahaa oo iga weydiinayeen magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho aan ka imid iyagoo i weydiinayo wareerka siyaasadeed ee Muqdisho ka jiro meesha laga jiro siyaasiyiinta khilaafkii saddex tafanaanshaha siyaasiyiinta iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo hebel waa dhuuntay hebel waa laga shakiyay hebel meeshaas uu galay hebel waa la qaatay iyo cabsi joogta ama trauma dadka haysato sidoo kalena waxa la ismidiinayaa ra'iisul wasaaraha muxuu la aaminsan yahay waayidan talooma wadamadii uu tagay ayaa dhabarka ka soo taabtay muxuu la aaminsan yahay wax kale lama aaminsan dharigii saddexda dadnaa u dhexeeyaan ahay haday tahay madaxda dowlad goboleedyada aad ogtihiin doorashada kaalinta ay ku leeyihiin haday tahay musharaxiinta haday tahay xafiiska madaxweynaha markii su'aalaha soo dhaw waa la weydiiyay waxaan maleynayaa su'aalaha laga dhageysan yahay cid dadka naga soo taabatay iyo cid aan u dhumanay midna jirto doorashadu waa qabasho siyaasiinta mucaaradka ah ee ku sugan muqdisho ayaa aad u dhaliilay ra'iisul wasaaraha iyagoo sheegay inuu kaga baxay heshiis uu la galay madaxweynahana uu la saftay farmaajo oo siyaasad jahawareersan la ciyaaraya midowga musharaxiinta ayaa soo ciştay ra'iisul wasaarihiisii oo mar ay iskhilaafeen kuna sigtay inuu waayo isla markaana uu maro dhanka mucaaradka laba askari oo kasoo goosatay maamulka Jubaland ayaa lagu soo bandhigay degmada Jamaame oo ka tirsan wilaayada Jubooyinka waxa ay la soo goosteen oo ay la yimaadeen laba qori oo AK-47 ah iyo booshashkooda wariyeena Maxamed Ciise ayaa wareystay askartan magacaydu waxa weeye Maxamed Xuseen Cabdi Cali Barsun Gooni baan ka tirsanaa waxaan isku soo diyay degmada Jamaame nimankan gaalada wilaayada Kuroona ay gaalada la jirtay aan markii hore qaladay aad iyo aad baan ugu rafaanay dibiyo waxaan aan la joogin bay gacmaha aan la galnay haddana alxamdulillaah meesha islaamku uu joogaa isku soo dhiibnay ayda barwaaqo taala nabad taala wax dhibaayay wax fiijinay ma ay jirin alxamdulillaah sawaan aad iyo aad bay u maasan yihiin dadkani soo dhaweeyay marka wax aad meesha aan leeyahay nimankii naga dambeeyay dhalinyarta yararka la qalday iska soo dhiibana hadii ilaahay ma dhihin dad islaam ah fiican oo aad dadku soo dhaweeynaa meesha ugu tagnay marka hadana dalkaanada iyo dadkaanada rabnaa inaan la joogno ama ku dhimano ama ku dhaqanno waa tahay in waxaad sheegtay inaad ka soo tagtay ciidanka jooga baarka imisa sanad ka tirsaneed wax tobar miyad soo qaadatay tobar waxaan ku jiray 9 bilood sanad iyo xayirna waan ka shaqeynayay meeshan janaa Cabdullaahi naaday ilaahay waxba kuma soo gaarsiin dagaalna kuma gelin Barsun Gooni aan imaanay Barsun Gooni aadna sidoo kale ilaahay waxba kuma gaarsiinin digaal weyn hadda aan ka qayb galay hadda aan sheegi karana ma jirto wax yar oo laba jeer iyo waxay tahay moog arbushay moog wax hadda dhib aan ugu gaareyna malaha alxamdulillaah inta dhib aan ugu gaareyna anaka iska soo gaarnay ilaahay baan xaqo nisoo hanuuniyo in ka soo baxna waxa mushaar miy qaadan jirtay muddooyinkii ka tirsanayd laba bilood markii jooga $100 aan qaadan jiray gacanta laga dhiibay waa tahay intaad ku sugnaydeen ciidanka baarka jooga maxaa dhibaato aad kala kulanteen ama maxaa dhibaato ah ay dadka u geysanayeen aad ku aragteen dibka dadka u geysanayaan waxa uu kamid ah faasuqnimada meesha taala ki ilaahay ka cabsanaayo ma tukun lahana kuwa aan ka tukunin aan magaranaysay xashiish iyo wax jini iyo waxan loo joogin bay dadku ku afufaan salaadna ma tukun kartid nin magaranaysay gaalada la jiray oo maanta dhan biyaha ka cabaayaa laga yaabaa inuu soo hoyo xarada soo galo oo wax walba socontaan arsaaqadii kula cunayaan isku gogol baatiin si ayadan aan fiic waysay dalkaanada iyo dadkaanadan isku soo dhiibnay xoolahanada waxay joogan meeshan liiraahdo in baal isla dhulkuna joogan anin la faantay dad waxaan rabaa inaan ka shaqeysto xoolahaydi iyo dadkeedina waa dadkeena isku soo dhiibay xoolahaydina aad u dhaqaaleysto aan ku dhinto ama aan ku dhaqmaan rabaa tii ayada iyo maxamed ul qaadan weyni dibka iyo kanaacadood iyo rafaadkooda aan kuna ayaa u dul qaadan waa tahay waxaad sheegtay inaad tobar soo qaadato tobarkay ku sii tobarka waxay siiyey nin yiraahdo macalin dhibuur oo soomaali buu ahaa marka aad waxaan ooga baaqayaa haddii la iska hadal maqlaa ama xaq diin loo dagaalamay ama loo dhimanayo ha iska soo dhiibaan xaq islaamka ha isku soo dhiibaan ugu horeyn ku bilow magacaaga iyo halkaad ka timid iyo waxaad ahayd magacaygu waxa weeye Cabdi Cabdullaahi Budul waxaana ka imaa deegaanka Baarka waxaan ka tirsanaa ciidamada murtidiinta waxaan isku soo dhiibay ciidamada islaamka ah waxaan isku soo dhiibay waa ka saasitaan ana sifi aan isu dhiibin ma sala sanad ka tirsanad ciidankaas ha ka tirsanad muddaadi hal sano bar wax toobar miyad ku qaadatay halkaas haa muddo 9 bilood ah ma toobar ku qaadatay waa ka ciidanka waxa kamid ah oo birta dheertay oo hadana ma lagu soo rajeeyay Barsun Gooni ha ka tirsanad marka cid toobar ku siinaysay ahayd mid Soomaali mise ajnabi way isu jireen waa Soomaali iyo ciidamo oo keyan waxaan mushaar miy qaadan jirtay muddooyinkii ka tirsanayd ay loo bilaabay markii la joogo 100 aan qaadan jiray waayay ka waran hadduu xubey la soo tagteen miy jir ah hub quri aan ka booshkiisan soo xanaan yahay leeyman labadan ha sidee inda ku suurtagashay markii inaad halkaas ka soo tagtaan walaan yarkan saaxiibkii aan boolgaramkaas ayaa saa keenay inaan isku soo dhiibno islaamka muddo dhan aan la shaqeynin muddo ah laba sano maratan la shaqeynin waan ku rafaan marka waxaan aragnay meeshii dan weyn noogu jirin anagana ku rafaanay marka aniga sabab isku balagaram inaan isku soo dhiibno islaam waatahay muddo ka tirsanad ciidankaas maxaa dhibaatooyin ay ku geysteen aad nafsiyan iyo dadka kalaba iyo waxyaabo kugu yab ka badnaa aad ku aragtay walaahi anaa nin qoray waxa iska dhibbinay shacabku macna umrana dadka qoraya wataan ciidanka inta badan laakiin macna shacabku dhibaato badan lagu hayaa adan maxaa kuulay yab ka badnaa aad ku dhax aragtay ciidankaas ani shakhsi aan tii adeba ciidan meel baan tuunay ana xishiiska sigaarka daraw dhan islaab aan ku dhaxnoonay ugu dambeeyti sidee lagu soo dhaweeyay saaxiibada isku safka ku jirteen maxaad ugu baaqaysaa walaalana ku wana saaxiibalka aan leenahay gacanta islaamka isku soo dhiibay waan la soo dhaweeynaa si anagu noo soo dhiibay taas aan ugu baaqayna wallahi ma sha Allah si fiican noo soo dhiibay wax dhibaatada kuma sheegina wallahi ma sha Allah si fiican noo soo dhiibay wax hadda oo balbaraan bal markin si nadiif macna dad islaam u maana waxaa markaan wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka caawana waxaan ku haynaa xukuumadda Paris oo xirtay masjid ku yaala gudaha waddankaasi iyo ciidamada dawladda Faransiiska oo isaga baxay saldhigii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen magaalada Timbuktu ee dalka Mali waxaa caaw xubinta noo diyaariyay Maxamed Cali wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha Wahagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka xukuumadda Paris ayaa xirtay masjid ku yaala gudaha waddankaas iyadoo wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska uu ku goodiyay inay sii wadaan beegsiga masaajida ciidamada ka tirsan dawladda Faransiiska ayaa albaabada isugu dhiftay masjid ku yaala magaalada Beaufort ee dhacda waqooyiga dalka Faransiiska kaasoo ay u sababaysay xiritaankiisa in lagu faafiyo waxa ay ku sheegtay xaqdirnimo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Faransiiska ninka lagu magacaabo Gerald Darmanin ayaa sheegay in masjidka loo xiray qudbada laga jeediyay awgood kuwaasoo looga hadlay diimaha baadilka ah ee haystaan dadka nasaarada yahuuda iyo mushrikiinta Wargeyska La Figaro ee ka soo baxa dalka Faransiiska oo soo xiganaya hadal uu wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska siiyay shabakada CNews ayaa sheegay in xukuumadda Paris ay xirtay masjidka ku yaala magaalada Beaufort sidoo kalena muddo 6 bilood ah uu xirnaan doono masjidka Bilal oo isna ku yaala magaalada Ouas ee dalka Faransiiska Waraysi uu bixiyay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Faransiiska ayuu ku sheegay in 99 masjid oo ku yaala gudaha Faransiiska looga shakiyay waxa uu ugu yeeray xaqdirnimo isagoona sheegay in 72 ka mid ah masaajidaas albaabada la isugu dhiftay ayna sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka ah masaajida Dawladda Faransiiska oo ku faaneysa talaabadan ka dhanka ah masaajida ayaa sheegtay in tirada inta la eeg ee albaabada la isugu dhiftay ay tahay tii ugu badneyd ee soo marta taariikhda Faransiiska dadka muslimiinta ah ee ku nool Faransiiska iyo guud ahaan caalamka ayaa si weyn kaga carooday talaabooyinkan foosha xun ee ay wada dawladda Faransiiska waxayna dawladdan oo ku caan baxday islaam naceebka ay si joogto ah u dhibaateysaa muslimiinta ku nool gudaha dalkeeda ciidamada dawladda Faransiiska ayaa isaga baxay saldhigii ugu weynaa ee ay ku lahaayeen magaalada Timbuktu ee dalka Mali askarigii ugu dambeeyay ee Faransiiska ayaa shalay isaga baxay xaruntii ay ku lahaayeen magaalada Timbuktu ee dhacda waqooyiga dalka Mali halkaas oo ay in muddo ah duulan ku joogeen ciidamada Faransiiska saraakiil iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda Faransiiska iyo tan xukuumadda Mali ayaa ka soo qayb galay munaasabada ay ciidamada Faransiiska saldhigan ugu wareejinayaan kuwa Mali saraakiisha xukuumadda Mali ayaa waxaa lama filaan ku noqday talaabadan ay ciidamada Faransiiska kaga bixeen magaalada Timbuktu maadaama arrinkan uusan ahayn qorshe horey loo sii shaaciyay diyaarada helicopter ah ayaa dul heehaabayay saldhiga muddadii ay socotay munaasabada xilwareejinta waxaana muuqaal ay baahisay wasaaradda difaaca ee xukuumadda Paris lagu daawanaya ciidamada Faransiiska oo wareejinaya saldhiga iyadoona la arkayay saraakiil cadaan ah oo alwaax loo ekeysiyay qalabka muusiga lagu tumo ku wareejinaya saraakiil ka tirsan ciidamada xukuumadda Mali pour les sérénités que je vous remets les clés du site difaacyada jawaanada ka sameysan ee caanka ku yihiin ciidamada shisheeye ee duulaanada ku jooga dalalka muslimiinta ah ayaa lagu arkayay muuqaalka iyadoona dhammaan wixii qalab military ay yeelay saldhigga horey looga sii daabulay. Sargaal ka tirsan dowladda Faransiiska ayaa sheegay inay og yihiin in ka bixitaankooda saldhiggan uu baqdin xoogan ku abuurayo saraakiisha xukuumadda Mali, hase yeeshee waxa uu hoosta ka xariiqay inay iyagu ku qasban yihiin fulinta awaamiirta madaxdooda. Isagoo sii hadlayay ayuu sargaalkan sheegay in maamulada maxalliga ah ee ka jira dalka Mali looga baahan yahay inay amnigooda ilaalsadaan ayna ka hortagaan weerarada mujaahidiinta. Waa saldhiggii saddexaad oo ay ciidamada Faransiiska isaga baxaan, waxayna horaan faaruujiyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen Kidali iyo Tisali, tallaabadaas oo ka mid a qorshaha ciidamada Faransiiska ay uga baxayaan waddanka Mali. Dowladda Faransiiska ayaa muddo 8 sano ah duulaan ku joogta dalka Mali, waxayna arintan ku soo beegmaysaa iyadoo muslimiinta ku nool saxaraha iyo saaxilka Afrika ay bilaabeen kacdoonno ay kaga soo horjeedaan shisheeyaha. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eggihiin. Waxaa gurdu waxaan soo gudbin doonaa qodobadii laga jeediyay munaasabad lagu soo xiray dowlad diini ah oo loo qabtay macallimiinta iyo maamulada iskuulada ku yaala deegaanada gacanta shababul mujahideen ka baxsan ee gobolka Gedo. Laakiin markan sanatarada aqalka sare ee la doortay oo muddo bilo dooran ayaa kacabanaya mushaar la'aan iyo meel ay hoy ka dhigtaan maadaama wali ay joogan kuwii hore. Wasiirka warfaafinta Ismaan Abukar Dube oo ka tirsan sanatarada aqalka sare ayaa waxa uu sheegayaa in aysan haysan wax kaar ah ama aqoonsi mushaarna warkiisa da shaqooyinkii horena ay in badan sanatarada ka soo tageen iminkana ay haahaabayaan iyagoo aysan jirin cid mushaar siisa. Maxaa dhacay waxyaabaha iminka ay keentay doorashada daaxda? Waxaa ka mid ah ee aqalka sare waa la doortay 54 sanatar way soo baxeen u dhan yahay, waxa nasiib darro ah sanatar July la doortay bishii 7-aad in bishii 12-aad aanu ID lahayn aqoonsi lahayn oo aanu incentive ama gunno lahayn oo aanu mushahar lahayn oo aanu guri lahayn oo shaqadiisii horena ka tagay sanatarku. Waxa laga yaabaa ragga dadkayga xilka haya inaanu shaqo hayna hadda, laakiin sanataradii kala ka hadlay shaqadiisii hore uu ka tago sanatar buu noqday. Sanatarna waliba noqono wuxuu marayaa xaalad heehaab ah, gorgorku isaga ugu xoog weyn hadda, laakiin hadduu geedu fariisto waayo intee in leegbu hawada ku jiri karaa gorgorku? Gorgorku intuu in leegbu hawada meereysan karaa? Sanatarradu waxay ku jiraan xaaladda gorgorka ee cirkiina ka yimid dhulkiina aan soo gaarin. Madaxdu way ogyihiin, ra-iisul wasaaruhu waa ogyahay, madaxweynuhu habeen hore baan ka hadlayno lahaa sanatarradii xaalad adag bay ku jiraan, maxaynu la qaban karnaa, sidee laguma eegan karaa? Marka waxa keenaya taas dunida adduunka oo dhan eega, qof la doortay oo 6 bilood suuqa jooga ma jiro. Taariikhda doorashada adduunka kuma jirto. Taariikhda doorashada adduunka 6 bilood ka hor qof la doortay oo wali suuqa jooga waa impossible. Maxaa keenay marka? Waxa keenay doorashadan jiitamaysa, doorashadan daahaysa, doorashadan gurguuranaysa. Waxaan rabnaa inay gurguurashada ka baxdo. Gudoomiyaha gudiga doorashada waa nala joogay. Doorashada in crawling laga saaro ay orodo si xariiqdi loo tago oo looga baxo xaaladan aan ku jirno. Sanatarada runtii culaysyadaas haystana waa la qaybsanaynaa, waan ognahay duruuftooda, waanu dareemaynaa culaysyada haysta. Hadday tahay xagga ID-ga, hadday tahay xagga deegaanka, hadday tahay xagga fadhilaanta, si walba dee, si walba qofkii tiisiina waa ka tagay tii u socdayna ma gaadhin. Waxaanan u baahanahay si arintaa looga baxo maadaama la yidhi labada aqal hal mar hala wada dhaariyo in golaha shacabka la dedejiyo. Waxaa munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeenayay dowlad diini ah oo loo qabtay macallimiinta iyo maamulada iskuulada ku yaala deegaanada iyo degmooyinka Gedo ee ka baxsan gacanta xarakatu shababul mujahideen. Gabagabadii munaasabadda waxaa ka soo qayb galay culimaadiin, wariga wilaayada Gedo iyo odayaal dhaqan. Lala dhageysta marka hore Sheikh Fuad Maxamed Khalaf oo kelimad ka soo jeediyay gabagabada munaasabadda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama ajma'iin. Amma ba'd. Yaqulu Allahu ta'aala fi kitaabihi al-'aziiz wa huwa asghal ghaailiin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun. Allah subhanahu wa ta'aala khalqigi sajini insi waxa uu tilmaamay inuu cibaado noo abuuray. Cibaadadaasi dadku labay ugu qaybsan yihiin: dad Allah subhanahu wa ta'aala ka aqbalay oo adoomo u noqday, iyo dad adoonimada diiday oo gaaloobay iyo wixii iyaga raacay. Alla wuxuu huwa alladhi khalaqakum faminkum kaafirun ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله وامدك إذن أبو إذنك قار قاليهين قارنا أي مؤمنيهين وحد سمينا سنة الله واركيا عبادة الرب أمرك إلا حق يجيو. سؤال وحوية ما هي العبادة مفهوم كاس هديء وقلدمه عبادة معنيه إذا هدان فهم وينو حامقو دنين وظيفة الله نو أبو ري علماء وحيكورو ريين العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأغوال والأفعال عبادة وحوية وحكا استئي ألا جعليه رالنا أوكيه فعلا وقولا فعل يقوله مركم قفك مؤمنك أما مساجده كجره أنك كجوغ حلك استعباده كجره عبادة مركوي كلوين تهي وحاووين عبادة التوحيد اللي سبحانه وتعالى كلقين لعابده وعبادة الله خالصي له تانا وحاكم إذا إن حاكمي إذا الله لصي سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر سيدا الله خلقه أبو ريب التلذذن ليه ألا وحو ليه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وحو كحسري ألا حكمك سقينوا ليه وها عبادتك كمدا الجهاد في سبيل الله ذاتك مؤمنين تا إنين قال لدقين إنين لصاحب إنين وهشن إنين لجهادا جهادك وفريدة من فرائض الله عز وجل فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين آيادها ألوح كسغيا إن دتك مؤمنين تأيقوا دن إقال الله تقال من وبعد التوحيد ووحي سحابه قبل جرين نبى نبي قيم عليه الصلاه والسلام نكا هبكي سيبو ستا ما فقال يا رسول الله أأسلم ام اقاتل سلك له ميان اسلاما اسوان دغالما دغال كي نبي غتاغن يحي غالدي بو هر جوغا نكن وا نين غالا وظيفتي او قبل له ابو نبي ودي ميان اسلاما ما سوان دغالما نبي وحي او جواب عليه الصلاه والسلام اسلم ثم قاتل لأن التوحيد كاوحو البغوريو إسلام كقضالنا دقالنا صحابة وحي الهدين فأسلم فقاتل وإسلامي ودقالمي والد لي وما صلى لله صلاة واحدة هل صلاة اللؤمتك نبي قادل يمد ننكي أهد إسلامي هدنا شهيدة فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا عمل قليلا وحيرك عمل فضي إسلام يدريدي سواء سحيق وأجر كثيرا وهوين بلا بال مريو أو محاوين الله أرالك نغضبه التقي ساعد كهرنا قلبها لما يهو طريقا طريق الجهاد وأقرب طريق إلى الجنة من أراد الجنة فعليه بالجهاد شيخ الإسلام ابن تيمية وحولية رحمه الله تعالى مركي تتارك مسلمين تأوي مادين شيخه بكي سيبو لبستي جهاد كيبو هركعي مسلمين تيبو كبوري مركز ومسلمين تلاهدنين وحول ألا قبول سيبوها وعالم أولا جعليها وأدارت الشيخ والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلهي بان كردارتي هذي سابقين تهرأي جوغي لهايين أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي لكان أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء المجرمين جوحي ألا كعابد لهايين قارداني لدقاء اللمان ما أنت هذي صوبحي لهايين جهاد كي نور راحي لهايين أبو بكر يا عمر يا عثمان هذي إيمان لهايين جهاد كي نور لأن لما أقول مسلم يقالين يسوي مهدان ودين تبدل ميسو وحي قالوا سمايين مناهج وكيله خلاف سن وحي ربان المها مسلمين تسكولات كإن لو قردقوا كقدال المهان أي نقدان كوة قالوا أشقي أي يقو أشقي أي نقدان كوة ما أنت هدد جوغة أي شيغان أي الدولة الرددهي فرماجي يكوة الله سعوده قال باسو تربيه وكلاب الكفار وي قال أي كينين وي أو يقو أذيقا يوي واد أركتين والله دين داري أجلده أي مسلمين تو أي دياريين ساء ما يحكمون وحي ليهين ما أنت إسلام كإن ليس كحكما وحدي عكرما معناها الله كون كان مامولكم علي وحان ربنا أنك مركا إنت النول نهينا إنان قال ابنه لجهادنا الله أهي لنا دين كيس كن نولا أنه عزو مركا تقننا إنان أبورك تقنو جهاد كابا سيدا أبا قروح كلي يويد نما يهو بل نلتي جابية مال إسكدك سفر إسكدك سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله مركا إن للصعودو أو للسياحو وجهاد كالقلو أرين كاساني دي كويرينا وجزاكم الله خيرا أجيبك أن سوء أجيبتين إماتك أتمادين سعيك أتصوب حسين دمان الله يدينك أجرسيه وجزاكم الله خيرا كاسي وحوها شي فؤاد محمد خلف إمن كان أنا لدى يستمد كمدة ما مولد مدارستة يسكولة أو قوبتك هذلي إلهي سبحانه وتعالى وأن أمهد علنا ما هذا لسوكو بكرين كدبنا ما هذا مجاز وحانو علنا واليقى قبلك وحاسوك لتو مهد علنا دمان مرت شرفتا وضياشا ina la joogo waxa soo kale tu mahadcelineyna masuuliyiinta kasoo shaqeeyay dowradani loo qabtay maamulayaasha muddadii koobneed ee halkaan joognay runtii waxa dowradu ay ku saabsisneyd dhowr arrimood midna waxay ahayd midda tacliimiga waxna la baray oo markaas aynu ka faa'iideysanay oo ku saabsanaa mowduuci kala duwan tan mowduucidaas markaa ka xusi karo mowduuca koowaad waa ha ghazwul fikri mowduuca labaadnu yahay fiqul waaqi موضوع حيغان ويهي أهمية اللغة العربية موضوع حيغان ويهي الولاء والبراء موضوع حيغان ويهي حد الردة موضوع حيغان ويهي موضوع الديمقراطية هي موضوع كلاته نؤادا نوقف إذني وحيهايا نحيابيا نقاعدا نكوقاذنيني وحاسدو كلاته قرب سعودي نشاطات كمركاسي نقاذنيني نشاطك ومهم سناوحوها ساعة ما يحكمون وان داواني رنتي وحفر بضان إنو كقاذني كنفا إذني nashaadaadka soo kaleeto waxa kamid ahaadee intii aan halkan joognay oo aan muddo kooban markaas ino ahayd waxyaabaha aynu ka faa'iidnay halkan inta joognay koow waxa ugu horeeyay horta waa khibrada aynu halkan nimid banaftirkeeda faa'iido koobaad oo dadka waxaan maleenaa in ciil cad hor u yimid waaba dhifinaadir uu nagu yahay inaan ciil cad nimaana khibrada koobaad iyo faa'iido koobaad faa'iido labaad inaan intaan oo maamulayaala oo aan umaleeyay inaan waligooda kulmin inay kulmaan iyada nafsirkeedu waa faa'iido inay halkaas isugu yimaadaan iyo inaan la kulanno markaas walaalaha kale ee halkan joogay inaan iyagana waxa weynaan la kulanno waa faa'iidadan inteeda leeg intaan markii ka soo gudbo waxyaabii aynu qaadanay dhamaan mowduucaadka hadda sheegay hadii aan isku soo wada aruri laad maxaa laga faa'iiday runtii waxaanu ka faa'iidnay in aqoonta ku saabsan xarakada waxa ay wado inaan horta aan xaqiiqadeedu u gudubno aynu kala saarno waxyaabaha dhabta waxyaabaha ishaacaadka ee marka la faafinay inaynu kala faano mowduucaadkeenu qaadanay in markaas inaan wax ka faa'iidnay aqoon ka xambaarnay insha Allah ta'ala xujadana aynu ogantay qof kastana Ilaah subhanahu wa ta'ala dardaaranka macallin kastana ziinay inaa xarakada ku soo biirtid kugu yeerimayna Ilaah horti suuxad la tagileen inaad jawaab weeshidaan waxa weeyaan kugu yeerina taana waa faa'iidnay in la doodi karo oo macallinka noo imaado mowduuca oo markaa noo sheegayo in la niqaashi karo oo qofkina su'aashu weydiisid aad macallinka ku celin kartid waxay ahayd markaasi dhiiranaan iyo kalsooni la abuur haddii san jiri lahayn runtii qofka suuxdhi ila aa ninkan ha isku gelin adiga kala ducay oo lagu reebi doona mustalaxaan noo taagna waqtiga koobnaan qaadanay waan idinkaga mahad celinayna anagaan intaan qaadan ila subhanahu wa ta'ala nu waanfaco barakallahu fiikum wa jazaakum allah khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markaana ku soo dhawaada nabadoon Cali Sandheere oo kamid ah wax garadka degmada Ceel Cade oo ka hadlay munaasabada Bismillaahirrahmaaniraahiim Alxamdulillaahirabbil aalamiin waxa la ii sheegay maamulayaal iyo macallimiin isku jiraba inaad tihiin maamulayaashi hadaa tihiin maamule macallin ama maamule waa macallin macallin muxuu yahay haddii korbaa mid la yiri iskuulkan dhig markay dhig la yiri wuxuu ka daa shirka ka bilaabay sida baloniga loo ciyaaro iyo sida shaleemada loo fiirsado uu ka bilaababa ninkii waxa la yiri dadka wax bar وجددوا لها بك تدبع متعليمه وجامعينها اللي نون وبينا له نون وبينا وحبك مجران تعليم يجامع هذا المغشو وانكي قرآن كإلهي حديث النبي نكي كتوسنا دي او برتي او كو عمل فلي وانكاس وادر كين هل دمانك دي لوير انك افر جامعة دسو سومري دكسو حسية لحي يسكرنا افر يسو سومري haddii meesha intee saag la yiraa dadkan waxa soo martay uu akhri buug in la sabaxa moogiye ma akhrin karo asagu taagan ma akhrin karo laakiin macallinka quraanka yaqaan sheekha cilmiga yaqaan waa aragtay asagu kutub wadan ayuu siduu doono uu wax kugu sheegaya waxa keenayo waxa weeye waa kalaamki ilaahay iyo qowlka rasuulka iyo sidii loogu talagalay oo in la qaban hayo waa darkaysan waxaan idin leeyahay dadka aad wax baraysaan sidii uu adinku aad ka dhigtaan bay noqon حقيقة رنتو تاسي يداوي أنا ما كل لحلي حنوي دك أنا وح لغري يلا مرة قرآن بانقان مايا علمي بانقان مايا ما كوري عقيدة دادو هرت متوسنتو تي إسلام كم حد عقيدة دادو تي إسلام كتاي وح الله واحد برتودم فائدة ليه دهاي النوى اللي قا فائدة عفي بيالن دك أدو حبر سان فائدة كسب حيسن معلمين توادرك تين قرآن كديك مرك وحوي عقيدة إنك كد أنت بركة بالله كقا عقيدتك توصلنا خير كبا إلى وافجي خير كبا إلى وافجي وحن ذن الله دين تهدي للدفاع هينا دار تأدونك هاي سام بالله ربع نبنك كلا أنيك أني شاهد قريبا وجدة قريك هدي هدي ليدي بوردي لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا كردنتو نفس إذا يمال كيجا نفس إذا يمال كيجا إنا نهرو شاهد كوحوي عرب كينا كجهاد وكهدش مال كاجا إنا كبعسو قعنت إنا كصعتو إنا وحدك رنت وشيك تالربا ماشي عندو عاركينا صانو فرنا بالفيري احنا كرتي يو وحنا إلى لنها يو وحكرا من دم يادر كيسان هادان نبت قل يجرين وحمل لو فرنا يمجرو وحاكين يسان نبت صوالة حيتر هذا ويكو محمد حيرا صالفر ليا ياسوف جيد يعني وحاوية قف نبت قبا ايا وحوال وحوال بوونا كسنكر رقي انتا كشقي داتكو كموضة شقينينة وحان ليه أجر يا حسن هذا الله كسيو وحن تصدر معمول واتقنان معمول هداد مقشان ومسؤولية قاروية معمول قادر كسان معمول كنا مشو كسو بالوذي مشو كنا مدوا دكتونتين هدي معمول كأسحما هذا وحل السكين مجرو حان لي هاي معمول كنوجوغ وقبل كيدق مدى إيا مرتضى باله إلا هاي هيدن حفتيان لينا وناق هدينا كشقينين وحاوي كل كاد نبض قبتو وحادي سوكينيسا وعوال بورن خورو مركات كهدلي وحبرشادة كسابسن ماليادة كسابسن بقالها كسابسن عافماتك كسابسن هدان انت اللي هلينا نبض اين جرينا انت من دلميلاي رقي نو سوغي او نو اسلاحيي او نو قييري إلهي بحان قبرينا إن إلهي حفتيوه إلهي نو حفتيوه وحان دنكولا دردار مهيا أدين كان الله أن إذا نبت جيو ما الخير قبته الله إذا جيو هو سبحانه وشيء جنا كر وحشيء جا إلهي بعك أرك هي كل ما عليك أدور الواقع هي كل مو أدور أمصن لمن هداد أدور أمصن لمنته محل جاوية محل كل محل أمصن إلهي علاش إلهي علاش هذا كجيري أسوأ لكن معوي هداد أفكر كده واقد الواقع قال مغرب إنه وركاج وسوي أي أيها الكسوب عز كر الواقع ننها كبغينا إلهي كبغا قف بنا هذا أنا قف بنا هذا دين الإسلام كحقيقة إن كنا شقيننا هو أبيلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدو كلا وحام مناسبة كهضلي ولي ولاية الإسلام كأه إيجده شيخ آدم سهل أبو ترام بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي سبحانه وتعالى بانكم مهادنين نا هل كان سوكن كاني رنتي ووح وين أو إلهي سبحانه وتعالى الله مهديه هدي إلهي سبحانه وتعالى الله مهدينا الله سبحانه وتعالى سدو بلن قاضي وسيادنا يا نعم كستا أو الله بحيه هدي له شكريه الله سبحانه وتعالى وسيادنا يا رنتي هل كان إنه سوون نمد حفلة دي قبل جودي ختام كي رجيها مسؤولين تي مدارس ولاية الإسلامية جدو حفلة دي حرتان كذي أيان هدا شو نا وحنو ما هدعلنا رنتي تدكي كسو قيب قالوا ضياشها دقن كا ولاية قيبي هذا كلا دون علماء دي رجي أنت بدل ما يشكو صار صبري دروس تكوقة تي لما أنت ودحن لنا وجزاكم الله خيرا أنت أكيد إخواني في الله وحن ربا توصيات كي هراء إن عن قوة كلا كدرنا سجود مراحشة ومرايو دلكا أما جيسك أفريكا بريكا أفريكا وحنو باهن هاي إنا إنه وحي سجشيعنا محايا لو حنو نهاي دد علماء دد قويهناء دد مفكرين دد رنتي دقدقاقة ومدن هرت عن بينو نهاي سيدا درت إذا وحينا لجود بون إنا نوح بدن سكح صوصين حالا ده عن كتشرنا يواقع عن كنول نهاي جارهان ولاية الجذو وحد كتما دين محافظات كي قيبة كمدة ولاية ده سيدا باردير بلحاو بوردو يا غربهاري وحا كجيرانا خوغال بادوتين اذن كانو خوغالسن خوغال بادوتين وحا هلكا اد كو اركتين ايا waxay ka jiraan wilaayadka islaamiga oo dhan dayta ay muqdisho banaadir jubooyinka shabeelada hoose shabeelada dhexe hiiraan galgaduud meel kasto adagu u fadhiyo baywa bakool dhamaan sidaasay marka dhibaatooyinka uga jirtaa culayska iyo daqdiga lagu hayo dadka muslimiinta meel walibana culayska dadka muslimiintii way dareemayaan sida darteed xwaan filah dadku kuma baraarugsana muslimiinta Soomaaliyeed inay arinka isaga ka dhidhiyaan inay wax iska yiraahdaan inay wax isweydiyaan waxaan socdaa maxay yihiin qofka mufakirka ama moogta caaqilka ama IQ-giisa uu shaqeynayo waa inuu isweydiyo waxaan socdaa maxay yihiin yaa ishaya dalkansa yaa iskale dadka sayimid ee soo duulay qusaadi maxay yihiin maxaa sal isku haya su'aalaha soo dhan marka is hor dhigto adigoo kaliya aya waxa ku soo baxaya dadka soo duulay inay gaala yihiin dalkana dal muslimina inuu yahay waxa la isku haystaan inay tahay sharciyada islaam sidaas ku soo baxaysa waa ninka masuulka caaqilka mufakirka awaa ikhwani fillah waxaan dareemaynaa si guud hardan ba jira hardankan marka yaa iskale hardankan mise hardankan ma yahay hardan hadda bilowday suu mid soo jireen hardankani ila maalintii adduunka Ilaahay subxaana wa ta'ala uu istaajiyay koonkan iyo maanta inta ka dhaxla uu socdaa wuuna socon doona ila intii Ilaahay subxaana wa ta'ala adduunkan uu kalaabayo taana waxa weey kitaabka quraanka ayna dhixyaala ee aynu haysano ayay ku cadahay anbiya lama soo dirin ila sidaan uun bay ahaayeen dagaalku saas uu u socday anbiyada Ilaahay subxaana wa ta'ala soo diray wax la dilay iyo wax la xiray iyo wax baxsaday oo dhulkoodi ka qararay waadugtiina Nabiyullaahi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) ugu dambeeyay bay ahaayeen dadkii moogtahay raacayna sida uun baa loo dhibaateeyay qof kasto oo rasuulka raaca (sallallaahu alayhi wasallam) anbiyada Ilaahay (alayhi salaam) waxa weeyaan sidaas loo dhibaateeyay sunnadaas qof kasto oo ku tagana tahdiidka iyo irhaabinta iyo la dagaalanka iyo dhaqaale dushiisa la saaro xukun lagu rido intaaba waa u diyaar Nabiyullaahi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) markii uu Makkah ka baxay ee uu hijrooday uu cararayay magaalada ka cararay isaga Abu Bakar waad garanaysaan Quraysh intay shirtay maxay yiraahdeen 100 geel la siinay ninki soo qabta ama nolol ku keena ama geeri ku keena maanta ninka mujaahidka ah ee caalamul islaami ka dagaalamaya dushiisa waxaa saaran milyaayin ba saaran dushiisa qofkii soo qabta qofkii soo sheega wahakada waxaasi marka waa sunan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sunnooyinkiisa kamid ah dadka muslimiinta sida un baa loola dagaalamaya hadii marka warku uu sidaa yahay yey tahay daaifadan ama dadkan yeyihiin madad gaar oo calaamada lamiya mise waxa weeye dadka muslimiinta weeye mar hadii laba siraac ay jiraan oo siraac dagaalamayo iyo siraac kale oo dagaalamaya labada siraac oo xaq iyo baadil mar haday jiraan mar walba arintani waa qaaimad iyo mid taagan oo mar walba la rabo in lagu fakaro sida darteed ikhwaani fillah kuma sinna xarakta shabaab mujaahidiin ayaa moogtay dagaalkan iskale oo dalkan iyada dhaxal loo siiyay inay difaacdo oo diinkan Ilaahay subxaana wa ta'ala iyada la siiyay inay difaacaan qadiyadu waa in sida loo fakarin waa inaan u fakarno muslimiin baynuna samaakumul muslimiina min qablu wa fi hada mar hadii muslim lagu tilmaamay waajibka ku saarsan wuxuu yahay adigu xagee joogtaa safkan labadaan saf ee Allah subxaanahu wa ta'ala uu tilmaamay alladina aamanu yuqatiluna fi sabilillah walladina kafaru yuqatiluna fi sabili taaqut labadaan saf waxaan hayn oo jira oo saf saddexaadii ma jiro haduu jirana culimaatihiin oo dakaakiro waliba jaamacada ka soo baxay ba tiine waxaa la rabaa in la yaa daaifa saddexaad ba jirto quraanka lagu sheegay oo iyadu waxa weeyaan jannana aan galeynin naarna aan galeynin meel dhex ku arooraya ayaa jirta adduunkana labada un weeyaan aakhirana waxa weeyaan fariiqun fil janna wa fariiqun fi sa'ir labadan dariiq un baa la kala qaadaya dariiq saddexaad oo la qaadaya ma jiro dadkii safka anbiyaada xoojiyey raaca ee dagaalamana waxa weey dariiqaas ay marayaan dadkii kalena waxa weeyaan halkanay marayaan dad marka muslimiina ikhwaani fillah oo iska fadhiya oo jihaadkiina uu socdo jihaadka culimada waa taqaanin hadee culimaatiin moogtay tadkiro un weeyaan waxan waxay yiraahdeen hadii dal muslim ah taaka in leeg cadawgu uu soo galo cadawgu uu soo galo isagoo hor qaail ah ummada dhulka joogta waajib ku yahay mar boqolada marka dariska la ayaa la dagaalamaya haday ku filaan waayaan kuwa ku xiga ayaa u soo gurmanaya haday dhamaantood ku filaan waayaan kuwa ku sii xiga u soo gurmanaya sida ay u soconaysaa laakiin dalkii lagu soo duulay oo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu soo duulay oo muslimiinta sida loo dhameynayo oo sujuunta ay ku jiraan annaguna muslimiin baanahay waan iska la joogina waanay waxa la rabaa su'aalahaas inaynu isweydiino waa muhiim oo macnaha deewad garanaysan shaqo guri baa leeyahay bal in laga soo fakaro in la qaato oo qadaayadkan inuu shaqo guri u qaadano yaa ishaaya maxaa la isku hayaa meesha la isku hayaa waa halkee dadka qusaada inagu soo duuliyay yihiin ma muslimiin ba mise waa yahuudi iyo nasaara soo yahuudi iyo nasaara nimanka hada garbahaare inoo fadhiya Ethiopia waad ogtiino maanta iyadii ba qaacaysa oo ishaaysa Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisan Ilaahay inuu u siyaadiyo dagaalkuna waa culus yahay maanta u dambeysay Tigreegi waa la riixay abi iyo ragisi wuxooga guul bay heleen Allah waxa wadiisayna markuu riixo hadana isagana la soo riixo subhanahu wa ta'ala nimanka ha nimankaasi markay xwaanay filaa caasimadii wilaayadeena garbahaare bay fadhiyaan nimanka garbahaare fadhiya waa niman dhalinyaro oo madmadow oo maqala ka yimid iyo ad sababa iyo maxay ahay tii amxaarada absiiniya ee ay ka soo duuleen halkay fadhiyaan macnaha ninka dhalinyarada iyo marka maanta way inuu isweydiyo war meeshan aad ku nooshahay waa sidee nimankan halkan inoo fadhiya garbahaari maxaynu sunnah nimankan ma halkan badalkoodii ba ninka dhalinyarada marka halkaas aan rabaa inuu wax ka qaato ikhwaani fillah su'aalahaas oo dhan marka ikhwaani fillah waxay u baahan yihiin waa su'aalo diini ah waa su'aalo u baahan in la isweydiiyo waxay ugu dambeeyay ikhwaani fillah dardaarmay waxa weeyaan dadka aad masuulka ka tihiin ee aad ka timaadeen ee masuuliyiinta u tihiin ilaahay maanta qiyaam waxa uu idin ka weydiinayaa ogaada amaam allah allah uu idin weydiinayaa sababtu waa maxay macallimiin baa tihiin dadka waxa u dhigaysaan ilaahay amaam allah waa idin weydiinayaa dadka caqiidadooda saxa caqiidadii nabi maxamed dadka sallallahu alayhi wasallam u sheega dadka hadii laga qariyo caqiidada waxa weeye dadka masuuliyiinta ba xilka qaadaya ummada marka hoggaanka aad u tiina dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo heekalkooda diimeed hagaajiyo oo suluuga iyo akhlaaqiyad dadka halaga dhiso suluuga iyo akhlaaqiyadka halaga dhiso manajka hadda halka ayaa xarakadu ay keentay ikhwani manaj nadiif ah weeyaan akhlaaqiyadki suluugi aqeedadi humuugtahay waka baalka yaal waxa marka inaga la leenagu waalaya sidii dad aan waxba qabsan karin oo aan jirin umadan moogtahay waa wareersanta xarug shoobnu jiin dadka hoggaanka u ah masuuliyiinta hamoodina niman acraab oo dhulka yimid dhamaanteen moogtay ragaan rag ka waadira oo moogtay shirkad iyo hantiilayaal iyo aqoon jaamacada wada leey waay waxaan moogtay si fiican baan u fahmay manaajtaana waan qaana anaga wax ku soo baranay si guud marka in la fahmo manhajkan munxarifka in aad looga digtoonaad oo UNESCO iyo nimanka arrintada manhajka ay diyaariyeen inaad ogaataan waxa uu yahay ikhwaani fillah ummadana inaan lagu baadiyeynin oo aan lagu shubin namuugti waa ka digayna insha Allah kulli dagaalna anagu waa kula jirna runtana inaan isu sheegno weeyaan anagu nimanka marna kama gaaban meel kasto aan ku haleelana waa kula dagaalamayna manhajka isaga ah iyo cid kasto u saacinaysa insha Allah taala wajazaakum Allah khair de soo dhawaada insha Allah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي قلت أنا رجستي البرامج كالوحة عاوانا انت رمان تينا بسيداس إيو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم